السلام عليكم. اليوم القصة عن الحج غازي أو الحاج غازي من أهل بغداد. لكن قبل لا أبدأ بتفاصيل القصة المثيرة، أكلمكم عن حياة الحج غازي من طفولة. تربى في عائلة محافظة وعائلة متدينة لأب يعتبر من وجهاء العشيرة، والعشيرة هذه كانت كبيرة جدا يعني في ذاك الوقت، وكذلك إلى الآن موجودة. أبوه أبو غازي كان دائما الناس تستعين فيه في حل المشاكل اللي تحصل بين أفراد العشيرة أو العشائر الأخرى أو بين المحافظات، لأنه كان يتميز بالحكمة والذكاء ومخافة رب العالمين وما يظلم، بالإضافة لأنه كان من كثر ما كان كريم وطيب أن في بعض المشاكل كان يحلها من ماله الخاص. لذلك انتشرت سيرته هذا الرجل أبو غازي، وحب أن تكون سيرته الطيبة هذه مستمرة في حياته. لذلك ربى ولده غازي على هذا الأمر، أنه يحضر المجالس، يتعلم كيف يحل الأمور، شلون يعني يكون محضر خير دائما في بعض القضايا والمصائب، شلون يحلها بذكاء. وكذلك غازي من بداية حياته كان مبين عليه أنه فطن وذكي، حتى لما وصل في بداية شبابه بالعشرينات أصبح هو اللي يتولى حل بعض المشاكل بوجود والده، كان يعني يثق فيه، وكذلك كان ينبسط أن ولده في هالعمر وعنده الخبرة الكافية أنه يحل المشاكل، والناس صارت تعجب في غازي هذا. طبعا كبر وتزوج ورب العالمين رزقها 4 من الأبناء. الكبيرة بنت عمرها 14 سنة في ذاك الوقت، احنا نتكلم على بداية السبعينات الميلادي. بنت الكبيرة عمرها 14 سنة، اللي أصغر منها ولد عمره 12 سنة، وأصغر من الولد بنت عمرها 9 سنوات، وأصغر عياله ولد عمره سنة طفل. وصار موقف تدخل فيه هو يعني كمساعدة لامرأة أرملة وعندها أبناء وما لهم أحد بهالدنيا يصرف عليهم، وصار وضعهم يعني جدا سيء. فأخذ هالمرأة تزوجها وقال لها يبقى أنا بتزوجك وخليك عندي، أنت زوجتي وعيالك هذول أنا أعتبرهم عيالي، أبى أصرف عليهم لوجه الله تعالى، يعني بكفلهم بهالدنيا ويعتبروني أنا أبوهم. وفعلا كان الحاج غازي لهم بمثابة الأب وأكثر، والكل يحب الشيخ غازي أو الحاج غازي. راحت الأيام وجدت الأيام، وحصلت مشكلة في محافظة البصرة، والناس جت تفزع للشيخ غازي أنه يتدخل في حل المشكلة، وكانت المشكلة يعني كبيرة جدا وفيها دم وفيها يعني بدأ الثأر وبدأ المناوشات وكل واحد يبي ياخذ حقه بإيده. فتوجه لهم الشيخ غازي، وفي بداية المحاكمة لأنه كان بالنسبة لهم كأنه قاضي، سألهم سؤال الطرفين المتخاصمين: إذا حكمت بينكم بالعدل وبذمه وبضمير، هل ترضون بحكمي؟ قالوا نعم. قال اللي ما يرضى بحكمي راح يلزم بتنفيذ الحكم، إذا رضيتوا تحملون النتائج. قالوا احنا واثقين فيك يا حجي غازي، احكم بيننا واحنا ما عندنا مانع، واللي تقوله والحق اللي انت تقصه احنا موافقين عليه. اكيد؟ قالوا اكيد، لان اذا حكم بعدين غصبا على الشخص المغرم اللي يصير عليه الغرامة او يصير عليه الحق انه ينفذ دام انه رضى بالحكم. قالوا لا ابدا ما عندنا اي مانع. المهم درس القضية وفصل فيها وكذا، وبعدين قال حكمي ان اللي الغلطان في الموضوع فلان من العشيرة الفلانية، والحق اصبح عليه ولازم يدفع مثلا الدية ويدفع الغرامة ويدفع حق الناس ومن هالكلام وهذا الشيء اللي اغضب الطرف اللي صار عليه اللوم وصار عليه الحق. والثاني قالوا له يا شيخ غازي بيض الله وجهك، انت ما قصرت وفعلا حكم كان في محله، وهذا شيء طبيعي. دائما الخاسر في اي قضية يكون زعلان، يعني حتى لو انه هو عارف نفسه انه غلطان، لكن لما يكون عليه الحكم قاسي ولا في غرامات وكذا يزعل وتضايق او يشيل بقلبه على القاضي. انتهت السالفة ورجع الحج غازي لبغداد، ومرت الأيام طبيعية، وهو كذلك يعني عنده عمل يشتغل ويروح السوق ويبيع ويشتري، وكذلك زوجته امرأة عندها عملها الخاص يعني في المنسوجات والخياطة، وتعرفون في ذاك الوقت الناس بسيطة جدا، حتى لو كان منه لازم الكل يشتغل. والولد ولد غازي نفسه اللي عمره 12 سنة كذلك يشتغل في السوق، عمره 12 سنة يروح من الفجر وما يرجع إلا وقت الظهر كذي، يتغدى ويريح ويرجع مرة ثانية يشتغل ويجي آخر النهار. ما بقى في البيت إلا البنت الكبيرة اللي عمرها 14 سنة واللي أصغر منها 9 سنوات والطفل اللي عمره سنة، والحجة قالت أنا بروح يعني أخلص أشغالي وودي بعض الأغراض للسوق وكذا وأرجع ما راح أطول، توصي البنات الصغار. المهم راحت، الولد خلونا نسميه وليد، وليد هذا اللي عمره 12 سنة رجع بعد ما خلص شغله في السوق. أول ما دخل البيت وينادي على خواته يشوف ما في أحد، ينادي يا فلانة يا فلانة يا فلانة، ما في أحد. يوم دخل تكرمون الحمام ويشوف المنظر المرعب، والخواته ثنتين واخوه الصغير اللي عمره سنة مذبوحين بشكل وحشي ومرميين داخل الحمام. صار فيه يعني صدمة ورعب وطلع من البيت يركض ويصارخ ويلتمون عليه الجيران، واللي دخل شاف المنظر وعلى جية والدته اللي ما تحملت المنظر أغمى عليها، وأرسلوا على الشيخ أو الحجي غازي، ورجع من السوق وهو يركض مرعوب من الخبر وشاف المنظر. قال لا حول ولا قوة إلا بالله، مسك أعصابه وحتى الناس كلها استغربت من قوة قلبه. المنظر هذا اللي يشوفه أي أب ولا أي إنسان ولا جار ولا صديق مستحيل يتمالك أعصابه. الحجي غازي نزل راسه وتحسب الله وطلب من المتواجدين من أقاربه وجيرانه أنه يبلغون الشرطة، وفعلا جو الشرطة ورفعوا البصمات وبدأ التحقيق في الموضوع. الشيخ غازي من بداية القضية كان يدعي وبصوت عالي يقول يا رب يا رب انهم ما يكتشفون القاتل، يا رب علشان لا تصير الموضوع يعني قاتل ومقتول ومطالب وثأر وقتل وهذا يقتل هذا، حتى لو كانوا عيالي انا تركت الامر لله عز وجل، حسبي الله ونعم الوكيل وخلاص، وان شاء الله انهم ما يعرفون القاتل. انذهلوا الناس منه يعني، والكل فاهمين شنو يقصد، انه خلاص مات وهذا قضاء وقدر، واتمنى اني ما اعرف القاتل ويكون مجهول حاله حال بعض القضايا اللي كانت تروح وتندفن ويروح سرها، ولا اني احقد على شخص ولا أنفعل ولا أني أقدم على قتله ولا أن أحد من أهلي وجماعتي يروح يقتله وتسفك الدماء. في بعض الناس يقول لك لا مستحيل، أنا ما تقبل اللي قاله الحج غازي، لكن هو عنده فكر وعنده مبدأ، رجل حكيم وعارف الوضع في ذاك الوقت. يعني احنا نتكلم عن الان في عام 1973 ميلادي، واذا ترجعون بالذاكرة الى قصة ابو طبر القاتل السفاح المتسلسل اللي ظهر في العراق في محافظة بابل وكذلك في محافظة بغداد، أول ظهور له كان في عام 1973 في بداية العام، ارتكب عدة جرائم وانتشر اسمه بشكل كبير وسبب رعب لأهالي بغداد وبابل والمحافظات الأخرى، كل يوم الثاني يقتل له شخص باستخدام طبعا الطبر اللي هو يعني مسمى للساطور. فقالوا والكثير طبعا أولوا الجريمة اللي حصلت لعائلة الحاج غازي أن أكيد هذا أبو طبر، لأنه ما كان يوفر أحد يقتل نساء رجال أطفال كبار صغار ما عنده، وحتى طريقة القتل كانت مشابهة لأسلوب السفاح المتسلسل اللي هو أبو طبر. طبعا أبو طبر اسمه حاتم كاظم الهضم، وهذا يعيش يعني من مواليد بابل محافظة بابل. المهم أكن بطولة، وحط في بالك قاعدة دائما، إذا انتشر الهرج والمرج والفوضى تكون في ناس ضحايا ما لهم ذنب. لما يعني مثلا يطلع قاتل متسلسل، هو فعلا قتل عدة أشخاص لذلك سموه متسلسل، متسلسل في أسلوبه وفي طريقته وفي يعني تدرجه في الضحايا، لكن من بين القضايا اللي تلصق دائما بالقتل المتسلسلين في بعض القضايا تلقاه ما له أصلا أي علاقة فيها، وخصوصا إذا انتحر قبل إلقاء القبض عليه أو إن اختفى أو كذا. خلاص كل قضية ضد مجهول مشابهة لأسلوبه يلصقونها في القاتل المتسلسل، أما إذا ألقوا القبض عليه يعترف عن قضايا أوكي، لكن في بعض القضايا يلصقونها فيه وهو أصلا ما اعترف فيها ولا مثل يعني طريقة عمل الجريمة أو مسرح الجريمة أو لكن لأن يعتقدون أنه ممكن من كثر القضايا اللي عملها أنه نسى فيلصقونها فيه إلى أن يظهر مجرم يعترف بارتكابها الجريمة دائما يحطون فيها. لذلك قصة مقتل عائلة الحج غازي ألصقوها في أبو طبر، وهني الحج غازي كان سعيد، لكن كذلك رجال الأمن ما توقفوا يعني عند هذا الحد، يدورون ويسألون ويتحققون وكذا، ولما عرفوا أن الحجي متزوج امرأة ثانية وهذه الامرأة عندها 4 من الأبناء وواحد فيهم عمره 14-15 سنة، قالوا بس يمكن الموضوع فيه عداوة بين النسوان أو عيال زوجته حاقدين على عياله وعندهم ولد عمره 14-15 سنة والأم كان عمرها تقريبا 40، لا لا ألقوا القبض على زوجة حج غازي وعلى ولدها الكبير. وهني الحج غازي تضايق، ما كان ود الأمور توصل إلى هالحد، وقال يا رب أن ما تطلع زوجتي هي المذنبة وأن يكتفون بأن يخلون القضية حالة حال القضايا اللي ارتكبها أبو طبر وخلاص وننتهي من القصة. فعلا حققوا معاها ومع ولدها واضغطوا عليهم واضربوهم وحالتهم حالة، ما اعترفوا أبدا ولا لهم أي علاقة في الجريمة. لذلك تم الإفراج عن زوجة الحج غازي وعن ولدها الكبير، وتم تقييد القضية أنها خلاص من ضمن القضايا اللي كانوا أصلا متورطين ومبتلشين فيها من اللي كان يرتكبها أبو طبر. أبو طبر طبعا استمر سنوات يعني سوى بلاوي، نسولف عن قصته بعدين. المهم مالكم بالطول، وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر، وتمر الأعوام تلو الأعوام، وعشرين سنة من الحادثة. يوم الأيام أقيم عزاء بوفاة أحد شيوخ العشائر، شيخ عشيرة كبير جدا من نفس عشيرة الحاج غازي الله يرحمه، لأن الحاج غازي توفى بهالسنين الماضية وتوفت زوجته وكبر ولده اللي هو وليد وصار عمره تقريبا 32 سنة، يعني وصلنا إلى عام 1993 ميلادي. وأثناء ما كانوا المعزين موجودين في عزاء الشيخ، واحد من الحضور اللي أتى من محافظة بعيدة سأل يعني عن الحج غازي، من زمان عنا يعني خبرة فيه من زمان يعني، وهو ما يدري أنه توفى. سأل قالهم يا جماعة الحج غازي فلان الفلاني المعروف هذا ليش ما حضر؟ الشيخ هذا يعني شيخ عشيرته. التفتوا عليه يعني الحضور، قالوا له الرجال توفى من زمان الله يرحمه، وكان في من بين هالمعزين اللي جالس يسمع سؤال الرجال عن الحج غازي يسولف بينه وبين نفسه، يعني تعرفون مرات واحد إذا يتذمر أو أن في شيء بقلبه مرات يقوله، صحيح إنه يسولف بينه وبين نفسه لكن شوي صوته يعني يكون مسموع، القريب منه يسمعه كأنه مو عاجبه كأنه متضايق كأنه كذا. يوم جابوا سيرة الحج غازي قال يعني هم زين ارتحنا منه. واللي كان ملاصق له استغرب من هذا الشخص، ليش يقول عن الحج غازي هم زين ارتحنا منه؟ شو مسوي له؟ شو صاير؟ فسأل هذا منه؟ قالوا له هذا اسمه فلان فلان الفلاني. ويروح بعد العزاء إلى وليد ولد الحج غازي، وقال له باللي سمعه من هذا الرجال، وسأله قال له هل بينكم وبينهم يعني أي مشاكل؟ الناس تقول حج غازي الله يرحمه توفى وتمدح يعني بسيرته، وهذا يقول هم زين ارتحنا منه، ليش بينكم شيء؟ قال لا والله ما أعرفه، تأكد اسمه فلان فلان الفلاني أنا سألت عنه. قال لا والله ما أدري. صار وليد يسأل عمامه وجماعته وهله وكذا، ويقول له واحد من أقاربه الكبار قال أنت متأكد من الاسم هذا؟ قال اي نعم انا اللي بلغني فلان قال جيبوه، وجابوا فلان هذا الشاهد اللي سمع كلام الرجال هذاك اللي يتمتم ويسولف اللي يقول هم زين ارتحنا منه. قال له متأكد لا تخلينا نظلم الرجال؟ قال اقسم بالله هذا اللي انا سمعته وانا متأكد وسألت عنه، يعني الاشخاص اللي يعرفون قالوا لي هذا فلان فلان الفلاني ويعيش في البصرة. قال بس هذا قبل 21 سنة تقريبا. الحج غازي تدخل في مشكلة حصلت بينهم، يعني بين عائلة هذا الولد وعشيرته وبين عشيرة أخرى، والشيخ حكم للعشيرة الأخرى وغرم هذول الأشخاص، وكان الحكم عليهم قاسي لأنهم مذنبين وكانوا زعلانين من الحكم، لكن أجبرهم الحج غازي أنهم ينفذون الحكم لأنهم كانوا راضين من البداية أنه يكون هو الحكم. هل تعتقدون، صاروا هم يسولفون جماعة الحج غازي، هل تعتقدون أن الجريمة اللي حصلت في بيت الحجي اللي انقتلوا بناته الثنتين وولده الصغير اللي لقوه مذبوحين وما عرفنا، هل معقول ان هذا الشخص انتقم من الحج غازي لانه هو اللي فصل في القضية؟ قالوا ايه والله ممكن. المهم اكم طويل، هذول سووا شنو؟ سووا يسمونها طلابة. على منو؟ على هذا اللي قال الكلمة اللي قال هم زين خلصنا منه، وعلى عشيرته. وهم في البداية ما قالوا احنا شنو اللي يعني في بالهم وشنو يعتقدون وموضوع الجريمة، قالوا لا لا لا احنا في البداية خلونا نجيبه جلسة محاكمة عشائرية، هذا الشخص اللي تكلم عن الحج غازي بخصوص موضوع الكلمة اللي قالها فقط علشان نستدرجه. قالوا اوكي، وفعلا قالوا احنا نطالب هذا الرجل اللي قال الكلمة على ابونا وعلى الحج غازي وهذا من جماعتنا وانسان طيب وقال كلمة وفي شاهد. وجلسوا جلسة عشائرية، وهذه الجلسة كانوا يحضرون فيها رجال الامن لأنهم أبلغوا رجال الأمن باللي هم شاكين فيه أن هذا له علاقة في الجريمة اللي حصلت في بيت الشيخ أو الحج غازي، والدليل على كلامه أنه كأنه حاقد عليه، وأصلا ما بيننا إحنا أي عداوات، ليش يقول عن الحج غازي هالكلام؟ فإحنا نبي نعرف إذا أثبت أي دليل أو أي معلومة تؤكد بأنه له يعني علاقة سيئة بالحج غازي، وهذا الشيء اللي دفع أنه يقول هالكلام، احنا ممكن ان نتغاضى عن الموضوع، لكن اذا ما برر سبب قوله الكلام اذا الموضوع متعلق في الجريمة اللي حصلت، واحنا ربطناها لان سبق الجريمة ان فصل بينهم الشيخ بين عشيرتهم وعشيرة اخرى. فعلا جابوا الرجل وقالوا له ليش قلت هالكلام في العزاء. في البداية حاول انه ينكر، جابوا الشخص اللي سمعه وهذاك اقسم وكذا، وهذا تورط واعترف قال لاني انا زعلان من الحجي الله يرحمه وخلاص وطلعت مني الكلمة عفوية. قالوا له لا، زعلان من شنو؟ شنو اللي يدفعك انك تتكلم عن شخص مثل الحجي غازي؟ انسان طيب كريم حكيم وكان يفصل بين الناس بالحق وعادل، وتقول عنا هم زين ارتحنا منه. ارتحت من شنو؟ لازم تفهمنا. طبعا ما قدر يتكلم، حاول منك يبرر، يعني يقول مرة صارت حادثة. قال لا لا كان مو صحيح، انت عمرك ما التقيت في الشيخ ولا صار بينكم اي مشكلة ولا تعرفه ولا يعرفك الا من الحادثة اللي هو حكم بينكم وبين العشيرة الفلانية، وبعد هالحادثة فعلا احصلت جريمة في بيت الحجي. هني رجال الامن من كلام هذا الرجل وما قدر يبرر ولا قدر انه يذكر اي موقف سيء بينه وبين الحجي اللي خلاه يقول هالكلام، ألقوا القبض عليه ودوه لمركز الشرطة وبدأ التحقيق معه. كذلك ما هو راضي يعترف، ويجبون ملف القضية. رجال الأمن اللي حضروا في مسرح الجريمة كانوا رافعين البصمات، لكن ما عرفوا منه، وقالوا يمكن يكون بطبر، يمكن يكون واحد ثاني، المهم قيدت ضد يعني ضد مجهول، وناس أولت إن الموضوع يمكن التصق فيه أبو طبر. فلما لقوا الآن مشتبه فيه بعد مرور 20 سنة طلعوا الملف وجابوا البصمات وبصموا هذا الرجل، وتطلع بصماته مطابقة للبصمة اللي اعثروا عليها في مسرح الجريمة. يوم شاف إنه خلاص انكشف كل شيء بطل جربه، قال نعم أنا وأخوي وولد عمي حقدنا على الشيخ اللي حكم علينا واللي صالح العشيرة الأخرى، وقررنا أن ننتقم منه، وصرنا نراقب بيته لمدة شهر كامل. عرفنا أن الصبح هو يطلع من البيت وزوجته كذلك تطلع، وحتى الولد الصغير يطلع يشتغل في السوق اللي هو يقصدون وليد اللي كان عمره 20 سنة. وعرفنا كذلك أن داخل البيت ما في إلا البنات، قلنا علشان نحرق قلبه مثل ما حرق قلوبنا في الحكم اللي نفذ علينا. دخلنا البيت ومسكنا البنت هذه اللي عمرها 14 سنة، والثاني اللي 9 سنوات، والولد اللي عمره سنة، ونحرناهم بالسكين ورميناهم داخل الحمام، وعلشان كذلك تكون يعني الجريمة تلتصق في السفاح المشهور في ذاك الوقت أبو طبر قبل لا نطلع. وأخذنا ساطور وصرنا نضرب فيه روس الضحايا علشان نوهم رجال الأمن بأن المجرم هذا هو أبو طبر، لأن الأسلوب يكون متشابه. وطلعنا ولا أحد قدر أنه يعرف شخصيته، وخلاص وراحت السنين. ما توقعت أني يوم الأيام راح انكشف. قالوا له زين أنت شلون يعني شلون قلت الكلام هذا وانت في مجلس عزاء؟ قال من القهر اللي فيني انا، اللي اصلا اللي سويته في الشيخ بعياله يعني ما اشفى غليلي. فكل ما كانوا يجيبوا لي سيرته يعني احد من معارفي من جيراني من كذا، لما يجيب لي سيره الحج غازي ابدا اشعر بالغضب وابدا اسب فيه ولما كنت موجود في العزاء وجابوا سيرته لا شعوريا قلت الكلام هذا بيني وبين نفسي، يعني ما توقعت احد يسمعني، قلت هم زين خلصنا منه وانه يعني مات وارتحت منه يعني. وهذا هو اللي كشف هوية المجرم وهوية شقيقه وكذلك ولد عمه. هذا اللي يقول لك رب كلمة قالت لصاحبها دعني، الكلمة اللي تفضح صاحبها بدون قصد تخليه ينطق بالحق غصبا عليه. ما لكم بطويلة، تم إحالة المجرمين الثلاثة للمحاكمة وحكم عليهم بالإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام. وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.